وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو الأمر لهم بالتأخذ للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله: حتى تعلم ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد استكرار أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه بها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. فرواه هو والنسائي من حديث أيوب به وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. وقوله: ولا جنبا إلا عابد. ثم ابقى على أول الآية. كتاب الأخير في نزول آية لما صلى دار الصحابة في قراءة في أيها الصحابة. الله أعلم. لا.